بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قرأ أخ محمد. خيار الغبن وخيار غبن، لا وخيار غبن، توقفنا عند هذا، صح ولا لا؟ ها؟ المراجعة، أيوه مراجعة، احنا انتهينا من هذا ولا لا؟ ها؟ توقفنا عند هذا، أيوه توقفنا عند هذا، مراجعة، ما زلنا في المراجعة. صفحة ايش اللي ما عندكم؟ هذه خيار الغبن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات في كتاب البيع: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله من أقسام الخيار التي مرت معنا ما يسمى بخيار الغبن، خيار ماذا؟ الغبن أو الغبن، بمعنى أنه يبيع ماذا؟ السلعة بزيادة على ثمنها وهو لا يدري، هذا يسمى خيار الغبن، خيار ماذا؟ الغبن. فقيد المصنف رحمه الله تعالى أن هذا لابد أن يخرج ماذا؟ عن العادة، حتى يثبت الإنسان الخيار، حتى يثبت الإنسان الخيار أن يكون غبنه بما يخرج به عن العادة، أي بمعنى عادة من يبيع ويشتري يقولون هذا الشيء لا يشترى بهذا الشيء بهذا الثمن. يعني الشيء يباع بخمسة، الشيء في الأصل أنه يباع بخمسة فباعه بعشرة، فلما يسأل من يبيع ويشتري يقولون هذا ما يباع بعشرة، هذا لا يباع إلا بالخمسة، هذا لا يباع إلا بالخمسة. فماذا يثبت لي المشتري؟ يثبت له حق الخيار. ماذا يسمى هذا الخيار؟ يسمى خيار الغبن، يسمى خيار ماذا؟ الغبن. فقيده المصنف عليه رحمة الله أن يخرج عن العادة، أي بمعنى العادة جارية ما يباع هذا الشيء بهذا السعر، العادة جارية ومضطردة أن هذا الشيء لا يباع بهذا السعر، معناه أن فلانا خدعك. والغبن قد يحصل على البائع وقد يحصل على المشتري، قد يحصل على البائع وقد يحصل على المشتري. في الغالب أنه يحصل على المشتري، أن المشتري هو الذي يغبن في سعر السلعة، السلعة تباع بخمسة فبيعت عليه بعشرة، لكن قد يحصل أن الذي يغبن هو البائع أحيانا، يعني كأن يكون الأسعار هبطت في مكان، نزلت الأسعار فيعلم إنسان يعني بهبوط الأسعار ونزول الأسعار، ثم بعد ذلك ما يتعلق بارتفاع ماذا؟ الأسعار، ما يتعلق بارتفاع ماذا؟ الأسعار، وهذا البائع ما يدري أن الأسعار ارتفعت، يعني كان يباع الشيء في العادة بأنه بمئة ريال فارتفعت الأسعار إلى مئتين، فيذهب إلى صاحب الدكان بكم تبيع هذا الشيء؟ يقول مئة، يظن أن الأسعار ما زالت على ما هي، يظن أن الأسعار ما زالت باقية على ما هي عليه، فيشتري منه أشياء كثيرة بالمئة الريال وهي قد ارتفعت إلى المئتين، يعني من حيث المعنى حيث المثال، وهذا لا يدري البائع أن السلع قد ارتفعت، أن السلع ماذا؟ قد ارتفعت. فهل يثبت له حق الخيار؟ أي للبائع يثبت له حق الخيار؟ نقول نعم، يثبت له حق الخيار، معنى أن الذي غبن هو البائع الآن، وإلا في الأصل أن الذي يغبن هو المشتري، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقلنا أن قيد الغبن أن يخرج به ماذا؟ عن العادة، والعادة المقصود عادة من يبيع ويشتري يقولون هذا كثير، هذا قد غبنك، بخلاف ما لو غبن في شيء جرت به العادة، يعني مما جرت به العادة هالأشياء اليسيرة، الشيء الذي يباع بالمئة باعه مئة واحد، هذا ما يضر، هذا لا يؤثر ماذا عليه كثيرا. فقال: وخيار ماذا؟ غبن يخرج عن العادة. وقسم المصنف عليه رحمة الله إلى تقسيم إلى ماذا؟ إلى تقسيم ثلاثي. ذكر قسم واحد وهو ما يتعلق بالنجش، وزادوا ما يتعلق بتلقي الركبان، وهكذا ذكروا فيما يتعلق بالمسترسل. فهم ثلاثة أقسام، هم ثلاثة أقسام الذين يحصل عليهم الغبن. الأول ما يتعلق بالنجش، النجش وهو أن يزاد أو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يأتي إنسان فيبايع إنسان على شيء، فيدخل إنسان يبايعه فيرفع من السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أنه يريد الإضرار بالمشتري والبائع، وإما أنه يريد أن يتعاون مع البائع لعلاقة بينهما أو صداقة بينهما فيرفع من السلعة وهو ما يريد شراءها. من أجل ماذا؟ من أجل التغرير بالمشتري هذا الذي لا يدري عن هذه السلعة. فلما يرى أن هذا يدفع 100 ثم 150 ثم 200، فهذا المشتري الذي لا يدري عن هذه السلعة يظن أن هذا سعرها، أن هذا هو سعرها فيدفع، وذاك الذي رفع من سعرها هو ما يريد الشراء أصلا، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الإضرار بالبائع والمشتري. على كل، وهذا ما يسمى بالنجش، أن يرفع السلعة من لا يريد شراءها. هذه الصورة من صور النجش. الصورة الثانية وهو أن يقول البائع اشتريتها بكذا وكذا، هو يكذب، يقول اشتريتها بمئة وهو ما اشترها إلا بخمسين، اشتريتها ماذا بمئة. هذا المشتري الذي يسمع هذه المقالة يظن أنه صادق، فيقول خذ 110، ما هي 100 فقط، سأعطيك 110 في هذه السلعة، وهو حقيقة ما اشترها إلا بالخمسين، فيكذب. أو يكذب أنه قد أعطي فيها، يقول أعطيت في هذه ماذا، أعطيت في هذه 100، وهو لم يعطى 100 إنما أعطي 50، إنما أعطي ماذا 50، فيقول ما دام أعطيت 100 فلم ترضى بالبيع أعطيك 120، فيعطي 120 وهو كاذب في هذه ماذا الدعوة. فصور النجش ماذا كثيرة جدا، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أو الصورتين التي مرت معنا. فإذا ثبت أن هذا الإنسان نجش، أي بمعنى غبن في البيع، دفع يعني ماذا في هذه السلعة 100 وهي لا تعدل إلا 50 ريالا، فهل له حق الخيار؟ نقول نعم، يثبت له حق الخيار، يثبت له حق ماذا الخيار. هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني فيما يتعلق بتلقي الجلب، الغبن في تلقي الجلب. تلقي الجلب أن يخرج الإنسان إلى خارج السوق، يخرج الإنسان إلى خارج السوق من أجل أن يشتري من أولئك الذين يقدمون بالسلع إلى الأسواق، وعادة من يقدم بالسلع إلى الأسواق قد لا يدري عن الأسعار، فهذا يتلقاهم خارج السوق فيشتري منهم بأقل سعر، بأقل من سعر السوق. فإذا حصل بأن هذا الشخص الذي باع غبنة جاء إلى السوق وإذا بالسلعة تباع 1000 وهو اشتراها 500 ريال الذي خرج يستقبله، فله حق الخيار. الصورة الثانية إذا لم يغبن وجدها في السوق أيضا تباع بهذا السعر، نقول ما لك حق الخيار، ليس لك حق ماذا الخيار. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما يتعلق بالمسترسل. ما معنى ما يتعلق بالمسترسل؟ المسترسل وهو الذي لا يعرف المماكسة، يأتي إنسان ينزل إلى السوق ما يعرف يعني سعر السلع، لا يدري عن سعر ماذا السلع. أو صورة ثانية لا يعرف المماكسة، يقال له بمئة في أخذ، ما يماكس، يكاسر في السعر حتى يأخذها بالثمانين بالسبعين بالستين، مجرد يسمع 100 يعطي 100، هذا يجهل ماذا، ما عنده قدرة على المماكسة، أو عنده قدرة ماذا على المماكسة ولكنه يجهل الأسعار. الصورة الثالثة عنده قدرة على المماكسة ولكنه وثق في البائع الذي باعه، قال له 100 ريال فظن أن 100 ريال فأعطاه 100 ريال، فاتضح أن هذه أن سعر هذه بأقل من 100 ريال، فهل يثبت له حق الخيار؟ نقول نعم يثبت له حق الخيار، هذا يسمى بالمسترسل، هذا يسمى بالمسترسل. والمصنف ذكر يعني ذكر قال لا للاستعجال، لا للاستعجال صورة إنسان عنده قدرة على المماكسة لكن لا يدري عن السعر، فوثق بصاحب ماذا السلعة فقال له 100 فأخذ 100، يعني وثق ماذا به فاشتراها على هذا الحال، هذا يسمى بالمستعجل أي الذي لم يكاسر. فالراجح أنه إذا اتضح أنه باعها بأكثر من ثمنها له حق الخيار، له حق ماذا الخيار. هذا هو ما يتعلق بخيار الغبن، يثبت للبائع ويثبت للمشتري ولا فرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. نعم، وخيار التدليس، والتدليس أن يظهر ماذا؟ السلعة سليمة وفيها عيب، أن يظهر السلعة أي يغطي العيب، يغطي العيب الذي فيها. أو الأمر الثاني وهو ما يتعلق بإظهار السلعة بأجود ما يكون، هي جيدة لكن يريدها أن تظهر بالأجود أي بالأحسن، هي حسنة وجيدة لكن يريدها أن تظهر أجود وأحسن، أو أن يكون فيها عيب، فهي على صورتين، التدليس على صورتين، إما أن يخفي ماذا عيبا، وإما أن يظهر السلعة الحسنة يعني ماذا في أحسن يعني منظر أو في أحسن ماذا حال. فهذه قيدها المصنف عليه رحمة الله، قال: وخيار التدليس بما يزيد به الثمن، بمعنى لما غطى العيب زاد السعر، ولما أظهرها من الحسن إلى الأحسن زاد الثمن، أما إذا لم يزد ماذا الثمن فهذا ما له علاقة، فالشرط أنه يزيد بها الثمن، أن هذا التدليس وهو إخفاء العيب أو إظهار السلعة الحسنة بصورة أحسن يزيد بها الثمن. فماذا يثبت للمشتري؟ ماذا يثبت للمشتري؟ يثبت للمشتري حق الخيار، يثبت للمشتري حق ماذا؟ الخيار، إن شاء أمسك هذا المبيع وإن شاء رده وأخذ الثمن. وذكر صورتين من صور ماذا؟ التدليس. الصورة الأولى كالتصرية، والتصرية استأتي معنا، وهي ما يتعلق بحبس اللبن في ثدي البهائم، إما راحلة وإما بقرة وإما شاة، فيحبس اللبن يومين أو ثلاثة أيام، ثم يخرج هذه البهيمة إلى السوق، فيظن المشتري الذي يقف على هذه البهيمة أنها تنتج الحليب في كل يوم بهذا الحال، فيشتري على هذا الحال، يرفع من ثمنها، يعطي ثمنا زائدا، بخلاف الشاة الذي يراها ما هي ما يظهر عليها بأنها حلوب أي تعطي ماذا الحليب، ربما ينقص ثمنها، فهذا يزيد بالثمن لما يرى، لما يرى من حسن السلعة، لما يرى من حسن ماذا السلعة أنها تنتج حليبا في كل يوم على هذا الحال فيزيد من ثمنها، العادة أنها تشترى ب5,000 ريال، فلما يراها على هذا الحال فيشتريها ب7,000 ريال أو ب8,000 ماذا ريال، وربما ب10,000 ماذا ريال، ظنا منه أنها على هذه الحال في كل يوم، هذا يسمى بالتصرية، وهو تدليس، وهو ماذا تدليس، وهو إظهار السلعة بأحسن ما يكون، إظهار السلعة بأحسن ماذا ما يكون. فماذا يثبت لي المشتري؟ يثبت له حق الخيار، سيأتي فيما يتعلق بالتصرية، ما يتعلق ماذا بالتصرية، ذكر المصنف عليه رحمة الله المثال. والمثال الثاني الذي ذكره كتسويد شعر جارية، قد يكون شعر ماذا الجارية أخبر، أو قد يكون فيها يعني شيب، طلب ماذا فيها الشيب، فيغطي ماذا بالسواد حتى تظهر بأنها صغيرة، فيشتري هذه الجارية ظنا منه أنها صغيرة فيدفع فيها ثمنا زائدا، فهذا يعتبر ماذا من قبيل التدليس. وصور التدليس كثيرة عند الفقهاء، لكن ذكر صورتين وسيأتي على الصورة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم، يقول خيار غبن وعيب وتدليس، أي هذه الذي مرت معنا، وما سيأتي أيضا من خيار العيب، خيار العيب ما زال سيأتي معنا، أما خيار الغبن والتدليس فقد مر معنا، في يقول هو على التراخي. ما معنى على التراخي؟ أي إذا ظهر له العيب لا يجب عليه فورا، لو تأنى، لأن بعض الناس قد يظهر له ماذا العيب فيتأنى فيقول ما في إشكال أبقي هذه والفارق من الثمن يعني نتعوض ماذا فيه، يعني ما زال يفكر في أمره، فليست على الفور، لو قلنا أنها ماذا على الفور فلم يعني ماذا يرجعها إلى البائع فليس له خيار، والراجح أنه على التراخي، ولكن من شرط التراخي ألا يحصل به الإضرار بالبائع، ما يبقيها أياما عنده، لا يحصل الإضرار بالبائع، لأن الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال ماذا؟ بمثله. كون الشارع جعل لك حق الخيار هو من أجل دفع الضرر الذي نزل بك، كون الشارع جعل لك حق خيار الغبن والعيب والتدريس لأجل دفع الضرر، فالضرر هذا لا يزال بضرر آخر على البائع، تؤخر المبيع، تؤخر ماذا؟ المبيع، وإنما تنظر فيه وتتأمل ماذا فيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ترجعه إلى البائع. يقول المصنف ما لم، وهذا استثناء، يقول ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول. بالقول كأن يقول رضيت بهذا الشيء على ما فيه من العيب، على ما فيه إشكال، أسقط حقه من خيار العيب والغبن والتدريس. أو يعني قد يقوم ماذا؟ ما يدل على رضاه بفعله، وهو أنه يبيع هذا الشيء، أو يوهب هذا الشيء، يهب هذا الشيء، أو يؤجر هذا الشيء، أو يعير هذا الشيء، أي بمعنى أنه تصرف فيه كأنه مالك. فما دام أنه تصرف فيه كأنه مالك بيعا أو هبة أو عارية أو إيجارة إلى آخره، فهذا الفعل يدل على أنه أسقط حقه من الخيار ورضيه. إذن الإسقاط للخيار يكون بأمرين، إما بالقول أرضيت هذا الشيء، وإما بالفعل. فإذا لم يوجد ما يدل على الرضا لا قول ولا فعل، فما زال الخيار له، لكن كما قلنا بشرط ألا يدخل الضرر على البائع. ثم استثنى قال إلا في تصرية، أي تصرية البهائم، فثلاثة أيام. وهذه جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى ماذا شاة محفلة ثم وجدها ماذا مصرة، فإنه يعني فإن له الخيار ثلاثة أيام، فإن له الخيار ثلاثة أيام. فقبل أن تنتهي الثلاثة الأيام فأراد أن يعيد هذه الشاة أو البقرة أو الراحلة، نقول نعم تعيدها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيدها مع صاع ماذا من تمر، بل يقول شيخ الإسلام صاع من قوت أهل البلد، يعيد معها صاع من قوت أهل البلد، يعيد صاعا من قوت أهل البلد، مقابل ماذا؟ مقابل الحليب الذي أخذه، مقابل الحليب الذي أخذه. وإن شاء أمسكها، وإن شاء أمسكها من دون أرش، وإن شاء أمسكها من دون ماذا؟ أرش. فهذا يعني معنى قول المصنف أن خيار الغبن والعيب والتدريس على التراخي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. نعم قال نعم تفضل. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله: وخيار عيب، اشتري سلعة فيطلع فيها على عيب، اشتري سلعة فيطلع فيها على عيب ظاهر، يعني ما في تدليس، على عيب ظاهر لا تدليس ماذا فيه. قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. قسم المصنف عليه رحمة الله العيب إلى قسمين: عيب ينقص ماذا السلعة، وعيب لا يؤثر عليها، عيب لا يؤثر عليها. ففيه أن العيب الذي لا يؤثر عليها ليس للإنسان ماذا حق الخيار، لكن العيب الذي ينقص من قيمة ماذا السلعة. والمقصود بالنقصان نقصان فاحش، نقصان ماذا فاحش، أما ينقص قد الريال والريالين والثلاثة الأشياء الذي جرى بها العرف هذه أيضا لا تؤثر. إذن عندنا العيب على قسمين: عيب ينقص ماذا السلعة، وعيب لا ينقص ماذا السلعة، وعيب ثالث ينقص السلعة ولكن هذا النقصان لا يؤثر، ولكن هذا النقصان لا يؤثر. إذن الخيار يثبت في القسم الأول، وهو العيب الذي ينقص من قيمة السلعة نقصانا فاحشا، بحيث لا يرضى الإنسان بهذا الثمن، لا يرضى الإنسان بهذا ماذا الثمن، والمرجع في هذا العرف، المرجع في هذا هو العرف. ثم مثل على العيوب، وهي ما يتعلق بالمرض، والمرض أطلقه المصنف عليه رحمة الله، قد يكون يعني ماذا مرضا يسيرا، وقد يكون مرضا معذ ماذا مرضا قويا، مرضا ماذا قويا. فقال العلماء أن الحديث على عمومه، فإن المرض اليسير قد يتطور، فإن المرض اليسير قد يتطور مع هذا ماذا المريض، فهو من العيوب. فالعيب عام، فالمرض عام، مرضا يسيرا أو مرضا ماذا كبيرا فإنه يدخل في العين. وهكذا فيما يتعلق بفقدان عضو، فقدان ماذا؟ عضو. وهذا العضو الذي يفقد من الإنسان قد تكون يد، قد تكون رجل، قد تكون أصبع، قد تكون أذن، قد تكون عين، وهذا عيب، وهذا يعتبر ماذا؟ من العيوب عندهم. ما يمكن يشتري إنسان يعني مملوكا أعور أو شاة عورة إلى آخره، هذا يعتبر عيب. فقدان ماذا؟ عضو. أو فقدان عضو حتى تلحق به الأسنان، أو أن تكون ماذا؟ سن هذا ماذا؟ الشيء المشترى مكسورة، أيضا هذا من العيوب، هذا ماذا؟ من العيوب. أو الزيادة، زيادة الأعضاء، قد يكون عنده 3 عيون ولا ما فيها 3 أذون أو 6 أصابع، يعني زيادة، هذا تعتبر عيب، هذا تعتبر ماذا في عرفهم ماذا؟ عيب. وهكذا زيادة أسنان، يعني عندهم اللهم بارك احتياط، سنان في المقدمة وسنان في الخلف احتياط، هذه تعتبر من العيب، هذه تعتبر ماذا؟ من العيوب. إذن هذه يعني فقدان العيوب أو زيادة العيوب تعتبر، فقدان الأعضاء أو زيادة الأعضاء تعتبر ماذا؟ عيوبا. ومرجع العيب في المبيع العرف، مرجع العيب في المبيع هي الأعراف. لهذا قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد أو فقد عضو وزيادته. قال فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش، خير بين إمساك مع أرش. فإذا علم العيب، هذا الإنسان قد يعلم العيب قبل عقد المبيع، فنقول ما لك خيار، هذا إنسان اطلع على العيب قبل عقد البيع فاشترى على هذا الحال، نقول ما له خيار، هذا ليس له ماذا؟ خيار. لكن الصورة الثانية إذا علم العيب بعد العقد، أي بعد ماذا؟ الشراء. لهذا قال فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش، أي يبقي المبيع، يعني وجد هذا العبد فيه أصبع زائدة، فيه يد زائدة، إلى آخره الذي مر معنا من العيوب. فقال يعني هذا المشتري يخير بين أمرين، الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن، جعل الخيرة مطلقا للمشتري والبائع، والبائع ليس له ماذا؟ خيرة. هذا قول لبعض العلماء. القول ماذا؟ الثاني. القول ماذا؟ الثاني فيما يتعلق بهذه المسألة، أنه إذا كتم عليه هذا العيب، إذا كتم هذا ماذا؟ العيب، فله حق الخيار بين إمساكه مع الأرش، سيأتي تقدير الأرش، وبين رده. القول ماذا؟ الثالث في المسألة، القول الثالث ماذا في المسألة؟ أنه ليس له ماذا؟ حق الخيار فيما يتعلق بالأرش، إما أن يرد فقط ويأخذ ثمنه، أو يمسك من دون أرش. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لماذا؟ قال لأن حق الخيار يعني حق ماذا؟ يعني طلب الأرش، هذا زيادة على البيع، ما يجبر عليها البائع، لا يجبر عليها البائع، البائع فقط تعطيه السلعة وتأخذ ثمنك، أما أن تجبر البائع، أما أن تجبر البائع على أن يعطيك الأرش بحيث تمسك ماذا؟ السلعة، فهذه معاملة أخرى. يقول شيخ الإسلام لا تلزم، لا تلزم البائع. وتفصيل العلامة العثيمين عليه رحمة الله جيد، وهو أن البائع الذي باع إذا كان يعلم العيب فملزم بأن يجعل للمشتري حق الخيار، خيار أرش وخيار ماذا؟ الرد، يجعل له ماذا؟ هذا الأمر. أما إذا كان لا يعلم فإجبار البائع على أنه يعطيه حق الأرش مقابل الإمساك، فهذا لا يلزم به البائع، هذا لا يلزم به البائع. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة، أقوال ثلاثة في المسألة. والقول الذي ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هو القول الأقوى، إذا كان البائع باع وهو يعلم العيب فللمشتري هذا الخيار، الإمساك مع أخذ يعني ماذا؟ نقص الأرش، مع أخذ ماذا؟ مع أخذ الأرش، أو أنه يرد المبيع ويأخذ ماذا؟ ثمنه. أما إذا كان لا يعلم فالصحيح أن هذا البائع لا يجبر على دفع الأرش، بل يقول البائع للمشتري تريد هذه من دون أرش خذها، ما تريدها تعيدها ونعطيك الثمن، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن، أو رد وأخذ ثمن. ومر معنا كيف يقدر ماذا؟ الأرش. قلنا أن الأرش هذا البيع حصل بالثمن، إذا عندنا ثمن وعندنا قيمة. لما نرجع إلى السوق فنقول هذه إذا بيعت معيبة بكم تباع؟ يقولون بالمئة، وإذا بيعت ماذا؟ بيعت ماذا سليمة؟ يقال بالمئة، وإذا بيعت ماذا معيبة؟ يقولون تباع بثمانين، تباع ماذا بثمانين. إذن النقصان هو ماذا؟ النقصان عشرون، نسبتها إلى المئة الخمس، نسبتها إلى المئة هي الخمس. وكم أعطاه في هذه السلعة؟ أعطاه خمسين، خمسين ريالا، أعطاه خمسين ماذا ريالا. فما هو أرش النقص؟ ما هو أرش ماذا النقص؟ نقول خمس الخمسين وهي العشرة، معنى يعيد له عشرة ويبقى سعر هذا الشيء بأربعين، يبقى سعر هذا الشيء ماذا بأربعين. هكذا يؤخذ أرش النقص، هكذا يؤخذ ماذا أرش النقص. وعندنا قيمة وعندنا ثمن. ثم قال وإن تلف مبيع أو اعتق، أو اعتق ونحوه. إن تلف ماذا المبيع، يعني هذا الإنسان اشترى ماذا؟ اشترى هذا الشيء، اشترى هذا ماذا الشيء، فاطلع فيه على عيب، فقبل أن يعيده لصاحبه تلف ماتت، كأن يشتري راحلة شاة بقرة فاطلع فيه على عيب، أراد أن يعيدها فتلفت عنده أي عند المشتري، والخرائط بالضمان، فالضمان عليه، الضمان ماذا عليه. فنقول في هذه الحالة يتعذر ماذا؟ يتعذر الإعادة ويتعين الأرش، ما في إشكال لأن ما في شيء يعيده، وإنما يتعين العرش، الأرش. والصورة الثانية الذي يتعين فيها الأرش أن يكون حينما اشترى العبد اعتقه، بعد اعتاقه اطلع فيه على عيب، رجاع العبد إذا الرق لا يصلح لأنه قد تحرر، فعلى هذا لا يصلح إلا المطالبة بأرش النقص، أما الرد فيتعذر، يتعذر في هذه الحالة. وهكذا أيضا يعني قال ونحو تعين أرش، تعين ماذا أرش. وزادوا صورة ثالثة وهي ما يتعلق بالأشياء الذي يجري فيها الربا، هذا إنسان اشترى ذهب بذهب مقابضة مع المماثلة، فلما رجع إلى بيته وجد فيما اشتراه عيبا، المطالبة بأرش العيب فيه زيادة، يكون الذهب مع الذهب بزيادة فيكون من الربا، ربا الفضل. فما الحل في هذه الحالة؟ نقول الحل أن تمسك هذا المبيع بما فيه من العيب، أو تعيده فتأخذ ذهبك، أما تبقيه وتطالب بالأرش تدخل في باب الربا. إذن هذه ثلاث صور يتعذر فيها ماذا؟ يتعذر أو يعني ماذا؟ صورة يتعذر فيهما الرد ويجب الأرش، وصورة يتعذر فيها الأرش، يتعذر فيها ماذا؟ الأرش، وهو بين حالين، إمساك من دون أرش أو إرجاع وأخذ الثمن، وهي من الأشياء الذي يشترط فيها المقابضة مع المماثل. ثم ذكر قال وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. الصورة هذه أن يشتري الإنسان شاة فيطلع فيها على عيب، قبل أن يعيدها حصل عيب عنده، أي عند المشتري، هو الذي حصل منه العيب، حصل منه ماذا العيب. فنقول في هذه الحالة أنت بالخيار تبقيها وتأخذ أرش النقص، أو تعيدها وتعيد أرش النقص الذي حصل عندك، تعيدها وتأخذ ثمنك وتدفع أرش النقص الذي حصل ماذا عندك. هذه المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. تفضل أخي محمد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. نعم، يقول المصنف إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، البائع يقول عندك والمشتري يقول ماذا عندك. قال العلماء المسألة فيها ثلاث صور، والمصنف ذكر المسألة الأخيرة فقط، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العيب جزما قد حدث عند البائع، كأن يشتري مملوكا فيطلع على يد زائدة أو صبع زائدة، هذا لا يمكن أن تحصل عند المشتري، هذه قد وجدت معه، فهذا العيب جزما عند البائع. الصورة الثانية كأن نتيقن أن العيب حصل عند المشتري، كأن يدعي دعوى ماذا قال هذا مجروح، ونجد أن هذا الجرح ماذا ما زال طريا يثعب دما، أي كما يقال ما زال طري يعني الآن حدث، ففي هذه الحالة يقال جزما أن هذا العيب حدث عند المشتري. الصورة الثالثة إذا ترددنا في شيء، يعني هذا الشيء فيه عرق، هذا الشيء فيه حمى يعني حار، فاحتمال أنه عند البائع واحتمال أنه عند المشتري، لأن هذه قد تحصل، احتمال أنها حصلت عند المشتري واحتمال أنها حصلت عند البائع، فما ترددنا فيه من العيوب بحيث أنه يحتمل عند البائع أو عند المشتري فالمصنف جزم بأن القول قول المشتري مع يمينه، أن القول قول المشتري مع يمينه، وهذا مرجوح. والصحيح قول ماذا؟ قول من يقول، وهو قول الجمهور، أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل عدم العيب، لأن الأصل عدم العيب، هذا أصل. الأصل الثاني، الأصل في البيع أنه قد مضى، ونقضه خلاف الأصل، ونقض البيع خلاف الأصل. فالقول قول ماذا؟ قول البائع مع يمينه، فالقول قول البائع مع يمينه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار. نعم، ذكر المصنف خيار تخبير الثمن. تخبير بمعنى يخبره ماذا بالثمن الذي اشتراها، الذي اشتراه ماذا به، ثم يتضح أنه يعني كذب عليه في هذا الثمن، فله حق الخيار. هذا من حيث العموم الآن، هذا من حيث العموم، وذكر صورا على هذه المسألة. خيار تخبير الثمن، أخبر بأنه اشتراها بكذا من المال، فاتضح أنه لم يشتريها بهذا ماذا المال، فبال له، فيكون للمشتري حق الخيار، يكون للمشتري حق الخيار، لأنه دلس عليه وكذب عليه وغشه، دلس عليه وكذب عليه وغشه، فهذا لا يجوز. فيكون في هذه الحالة للمشتري حق الخيار. ثم ذكر صور، قال: فمتى بان أكثر، أي أن الثمن أكثر مما باعه به، أو أنه اشتراه مؤجلا. تعرفون الشيء لما يشترى مؤجلا يكون السعر أعلى، ولما يشترى حالا يكون السعر ماذا أقل، فأخبر بأنه اشتراها بكذا، لكن ما أخبره، وظاهر الحال أنه اشتراها معجلة. فالإنسان إذا اشترى الشيء معجلا يباع بمئة، وإذا اشترى مؤجلا أي بالتقسيط سيشتري بمئة وخمسين. بكم اشتريت؟ قال 150، لكن ما أخبر عن الحال الذي حصل به الشراء، لم يخبره عن الحال الذي حصل بها الشراء، فاتضح لهذا الشخص وهو المشتري أن فلانا كذب عليه، لأن ظاهر هذا الأمر أنه اشتراه معجلا بمئة وخمسين، وإنما اشتراه مؤجلا بمئة وخمسين. بعض العلماء يقول للمشتري حق الخيار، أن يضرب له الأجل الذي ضرب للمشتري الأول، هذه الصورة. وقيل أنه مخير بين إبقائه وبين رده وأخذ ثمنه، هذه الصورة ماذا الأولى. أو ممن لا تقبل شهادته له، والمقصود بهم الأصول الفروع. الإنسان إذا اشترى من ولده أو اشترى من أبيه قد لا يكاسر في السعر، فيشتري بكم هذا؟ يقول 100 ريال، لو كاسر ربما يخرج ب70 ريال، فيشتري على هذا الحال. فيأتي إنسان يريد شراء هذا الشيء، بكم اشتريت هذا الشيء؟ قال 100 ريال، في ظن أنه صدقة بهذا، هو بالفعل صدقة، اشترى 100 ريال، لكن اشترى ماذا من أصوله أو فروعه. والعادة جاري أنه لا يماكس في هذه الأسعار، فيثبت للمشتري حق الخيار، يثبت، لأنه لا بد يذكر له الواقع. لو قال له أنا اشتريته من أبي، أبي أراد أن يبيع هذا الشيء فاشتريته منه، سيتضح له أن الأمر ما فيه مكاسرة. بكم اشتريته؟ بكم اشتريته ماذا من أبيك؟ هل كاسرته؟ هل كذا؟ فيثبت له حق الخيار، وهكذا من فروعه. قال: أو بأكثر من ثمنه حيلة. وقد مر معنا أن إنسان يطلب إنسان ماذا مالا، يطلب إنسان ماذا مالا، ثم يماطله، فيجد عنده سلعة، يقول أنا سأشتري منك هذا الشيء، أشتري منك بكم؟ قال 80، قال أشتريها منك 100 ريال، أشتريها منك 100 ريال. فلما يأخذها منه فيقول هذه مقابل الدين الذي عليك، عنده 100 ريال، هذه مقابل الدين. ثم بعد ذلك هذا يعرضها للبيع، فيشتريها إنسان، بكم اشتريتها؟ قال 80، 100 ريال، فيشتريها على هذا الحال، وما يدري أن الأول اشتراها حيلة وزاد فيها الثمن، ما أخبره، فبال له أنه اشتراها حيلة، فكان له حق الخيار. صورة الرابعة: أو باع بعضه بقسطه، أي بقسطه من الثمن. فإن الإنسان قد يشتري أشياء جملة، يشتري أشياء ماذا جملة، وعادة الإنسان إذا اشترى الأشياء جملة يكون لها سعر أقل، وإذا اشتراها ماذا مجزأة يكون لها سعر ماذا أكثر، فيشتريها جملة بسعر، يشتريها جملة ماذا بسعر، فيريد أن يشتري منه ماذا بعضها بقسطه من الثمن، يريد أن يبيعه ماذا بعضها بقسط، لكنه ما أخبر أنها بقسطها من الثمن. بكم تبيع هذا الشيء؟ يقول أبيعك هذا الشيء بما اشتريته منه، بما اشتريته به. بكم اشتريته؟ فيقول اشتريته ماذا؟ بأربعين، أي بمعنى بقسطه من الثمن، بقسطه ماذا؟ من الثمن. فيشتري على هذه الحال، فيظهر لأن هذا الرجل اشتراها في حال الجملة، والآن يبيعها في حال ماذا؟ التجزئة. لأن السعر إذا اشترى الإنسان شيئا ماذا مجزئا يكون أكثر سعرا من الشيء ماذا المجمل. وذكروا أيضا يعني تفصيل في هذه المسألة، إذا كانت هذه ماذا يعني أن الثمن ينقسم عليها بالتساوي، يعني بعض الأشياء ينقسم عليها الثمن بالتساوي. يشتري كيسا من الحب من البر فيبيعه ثلث ماذا الكيس، وثلثي الكيس ما زالت ماذا لم تباع، أو بيعت ماذا لغيره، أو بيعت ماذا لغيره. فعادة هذا يعني يتجزأ عليه الثمن، الثلث بكذا بعشرين، والثلث الآخر بعشرين، والثلث الأول ماذا بعشرين، فيبيعه على هذا الحال. فبعض العلماء يقول إذا اشتراها ماذا بقسطه من الثمن، وهذا الشيء يتقسم عليه الثمن بالتساوي، فهذا ليس له الخيار. أما إذا كان اشترى ثيابا وطعاما فثمنها يختلف، ثمنها جملة ماذا يختلف، هذه لها سعر وهذه لها سعر، فيبيع بقسط من الثمن، فهذا يعتبر ماذا غبنا، فله حق الخيار إذا اطلع. فبعضهم يفرق، والمصنف لم يفرق، جعل المسألة عامة، فلا بد أن يخبره أنه اشتراه جملة بكذا، فيبيع عليه ماذا، يبيعه عليه ماذا يعني ماذا بقسطه، يبيع شيئا منه بقسطه من الثمن. يبيع عليه ماذا، اشترى ثلاث سيارات، فيبيع عليه ماذا سيارتين يعني مرابحة، يقول هي ماذا الكل اشتريته ماذا ب60,000، لكن ما يخبره بهذا الشيء، وإنما يقول يعني سعرها ب40,000 وأنا أريد 45,000، مرابحة يزيد على ماذا على السعر، فيشتريها وهي مبيع بقسطه من الثمن. لو رجع أن هذا الرجل اشتراها ماذا، اشتراها جملة أي 6 سيارات بسعر ماذا معين، لكنه ما يدري عن هذه التفاصيل، فيختلف البيع بالتجزئة عن البيع ماذا بالجملة. معنى ذلك أنك لابد أن تخبره أنك اشتريت تجزئة جملة بكذا وكذا، فلو حق ماذا الخيار، لو حق ماذا الخيار. فذكر قال ولم يبين ذلك، أي لم يبين حيلة، أو أنه اشترى من أصوله، أو أنه اشترى ماذا يعني مؤجلا، لم يبين هذه الصور تماما، فباع على هذه الحال، فاتضح له أنه باعه ولم يبين له، وأنه لو بين له كان ينقص السعر. ففي هذه الحالة هل له حق الخيار؟ نقول له حق الخيار، يسمى خيار التخبير عند العلماء. نعم. أضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم. يقول المصنف عليه رحمة الله: وخيار لاختلاف المتبايعين، قد يختلف المتبايعان وهو البائع والمشتري في أشياء، في قدر الثمن أو في قدر الأجرة الذي استأجر بها ماذا البيت، هذا يقول ب10 وذاك يقول ب8، سواء كان بيعا أو كان إجارة، وكلاهما ما عنده بينة الصورة، أو كلاهما عنده بينة فتتساقط البينتان، أو كلاهما ما عنده بينة. فهل نرجع إلى القرائن؟ قال العلماء مر معنا أن نرجع إلى القرائن، فإذا كانت دعوى المشتري ممكنة في دعوى الشراء، أو دعوى البائع ممكنة في سعر ماذا البيع، ففي هذه الحالة ما عندنا إلا ما قال المصنف عليه رحمة الله، يقول يتحالفان. نبدأ بالبائع إثبات ونفي، ثم بعد ذلك بالمشتري نفي وإثبات، وهكذا البائع نفي ماذا وإثبات، هكذا رأي ماذا المصنف. إذن عندنا الطريقة الأولى، إذا لم تظهر البينة أو ظهرت لكل واحد منهما بينة، هذه ما في إشكال، لكن إذا ظهرت القرينة في جانب المشتري أو في جانب البائع، يذكر يعني ماذا سعرا يعني خارج عن المعتاد، سواء كان البائع أو المشتري، فهذه قرينة تدل على أنه صادق، إما البائع وإما المشتري. فإذا كان السعر محتمل من البائع أو المشتري، فما يبقى معنا إلا كما يقول المصنف يتحالفان، بدءا بالبائع على النفي والإثبات، ثم المشتري على النفي ماذا الإثبات. وقلنا أن هذه رواية الإمام أحمد من مفاريد الإمام أحمد، وجمهور العلماء أن القول قول البائع، أن القول لحديث عبد الله بن مسعود أن القول قول البائع في هذه المسألة. فيقول بعدما يتحالف انتهى الأمر بما يتعلق بالمحالفة، فإذا أراد المشتري أن يصدق البائع يقول لك ما حلف إلا وهو صادق سيأخذها، أو العكس يقول البائع المشتري ما حلف إلا لعله كان صادق فيعطيه إياها، هذا ما في إشكال. وإلا فإن الفسخ أن البيع ماذا ينفسخ على قول المصنف وعلى قول الجمهور، القول قول ماذا البائع، القول قول ماذا البائع. قال وبعد تلف يتحالف ويغرم مشتر قيمته. هذه السلعة إما حينما حصل التنازع في قدر القيمة، حصل التنازع إما أن تكون موجودة فترجع إلى البائع وانتهت الإشكال. الإشكال إذا كانت متلفة، الإشكال إذا كانت هذه السلعة ماذا متلفة وبعد تلف يتحالفان على نفس الطريقة. ومن الذي يغرم؟ يغرم المشتري. ماذا يغرم؟ قالوا يغرم القيمة، أي نرجع إلى السوق فنقول هذه قيمتها في السوق بكم، هذه الشاة أو البقر أو الراحلة، فإذا قالوا قيمتها كذا فعلى المشتري أن يدفع القيمة، على المشتري أن يدفع القيمة، لأن ما عنده الراحلة، هذه الراحلة تلفت ماتت، أو الشاة أو البقرة، لكن إن كانت موجودة أرجع حول إشكال. الإشكال إذا كانت تالفة فنرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أنهما يتحالفان على قول المصنف، وقلنا أن القول قول البائع. لكن ماذا على المشتري؟ يغرم المشتري القيمة. كيف نقدر القيمة؟ نرجع إلى العرف، كم قيمة هذا الشيء، كم قيمة هذا الشيء. فإذا ذكروا على هذا الحال فالواجب على المشتري على قول المصنف عليه رحمة الله أنه يدفع القيمة، قيمة هذه الشاة والبقرة أو الراحلة أو ما كان في معناها من السيارات وكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. نعم، إن اختلف في أجل، يعني المشتري يقول أنا اشتريته بالآجل، والبائع يقول أنا ما بعته إلا ماذا بالعاجل، أي نقدا، ما هو ماذا بالآجل. الأصل عدم ماذا الأجل، الأصل في البيوع المطلق عدم الأجل، لكن إذا قامت قرينة هل نعمل القرينة؟ بمعنى أن هذا الشيء إذا بيع نقدا يباع 100، وإذا بيع بالآجل يباع 150، بكم باعك؟ قال باعني 150، هذه قرينة تدل على أن قول المشتري هو الصحيح، فقوله هو الصحيح، ثم بعد ذلك يحلف على هذا الأمر. فإذا لم تظهر ماذا قرينة، الأصل أن قول من ينفي وهو البائع هو الصحيح. وهكذا فيما يتعلق بالشرط، اشترط عليه أنه ماذا أن يكون يأتي بكفيل أو بضمين أو برهن أو يسكن ماذا البيت، يدعي من يدعي هذا البائع هذه الشروط، يدعي البائع هذه الشروط، نقول الأصل عدم هذه الشروط، الأصل عدم هذه ماذا الشروط. قال ونحوه فقول ناف أو عين مبيع، أو عين ماذا مبيع أو قدره. اختلفوا في عين المبيع، يقول أنا اشتريت هذه السيارة، يقول لا أنا بعتك هذه السيارة، اشتريت هذا المملوك، يقول لا أنا بعتك هذه الجارية، فيحصل خلاف ولا بينة مع لا البائع ولا المشتري. فماذا يحصل في مثل هذه الحالة؟ على قول المصنف عليه رحمة الله يقول القول قول البائع، أو في قدره، قدره أي ما يتعلق بما يتعلق بعين المبيع، أو قدره، قدره يقول أنا اشتريت ماذا مدين، البائع يقول أنا بعتك ماذا مدين، والمشتري يقول أنا ما اشتريت إلا مدا، فالأصل عدم الزيادة، فالأصل عدم ماذا الزيادة في هذا الشيء. فعلى كل إذا حصل الخلاف بين البائع والمشتري في تعيين المبيع أو في قدره من حيث يعني ماذا الوزن، فالقول هو قول ماذا البائع. ويقول شيخ الإسلام أنه لا يحلف، لأن الأصل بقى يعني ماذا بقى أنه لا بيع، الأصل أنه يقول لا يحلف لأنه لم يحصل ماذا بيع، لم يحصل ماذا بيع. نعم، المسألة الأخيرة، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، إذا اختلف فيما يتعلق بيقول هذا الذي اشترى أن اشتريته المملوك، واشترط أن يكون ماذا أن يكون كاتبا، البائع يقول لا أنت ما اشترطت عليه، اشتريت ماذا مملوكا، ولم تشترط في وصف المملوك أن يكون كاتبا، فالأصل عدم ماذا الأصل عدم هذا الوصف، لأن هذا زيادة على البيع. ويثبت للخلف في الصفة، لكن هل لنا أن ندور مع القرائن؟ فإن هذا المملوك إذا بيع من دون هذه الصفة يباع بألف ريال، وإذا بيع مع هذا الوصف يباع بألف وخمسمائة. نقول للمشتري بكم اشتريت هذا المملوك؟ يقول بألف وخمسمائة. هذه قرينة تدل على تقوية قول المشتري على قول البائع. أما إذا لم تقم ماذا القرينة، فالأصل أنه لا دليل على هذا الوصف، فإنه يذكر وصفا زائدا على مطلق البيع، فالأصل عدمه. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، أي ما يتعلق بحق الخيار. قال ما تقدمت هذا رؤيته، يعني يرى المبيع في اليوم، ثم بعد ذلك يأتي من اليوم الثاني يريد شراء المبيع، فيقول هذا المبيع تغير على صفته التي كانت عليه، على صفته التي كانت ماذا عليه. فنقول في هذه الحالة الأصل أنه لم يتغير، الأصل أنه ماذا لم يتغير. المصنف ماذا يقول؟ ويثبت للخلف، ماذا يثبت؟ حق الخيار، يثبت حق ماذا الخيار لمن؟ للمشتري، فيما يتعلق بالصورتين، ما يتعلق بالوصف وما يتعلق بالتغير في المبيع. والصحيح أنه يعني أنه لا دليل على اشتراط الوصف، ولا دليل على كذلك تغير ماذا هذا الشيء. دعوى أنه متغير يحتاج إلى برهان، دعوى أنه قد تغير يحتاج إلى برهان، فهذا خلاف الأصل. فالمصنف عليه رحمة الله يجعل هذا من حقوق الخيار للمشتري إذا لم يقف على الصفة، ولم يقف على ماذا، ووقف على ماذا، على هذا الشيء الذي اشتراه وقد تغير، فيثبت له حق ماذا الخيار. يقول يثبت له حق ماذا الخيار، ولكن الصحيح أن دعوى يعني ماذا دعوى زيادة الوصف أو يعني دعوى تغير هذا الشيء، هذا على خلاف الأصل، ومن خالف الأصل عليه ماذا البرهان. فانتهينا من هذا الفصل فيما يتعلق بالمراجعة، بارك الله فيكم، لأن هذه الأشياء مهمة كما قلنا. عنده سؤال يا أخوان الأشياء؟ إلا ماذا؟ في بيوع الأمانات. في بيوع الأمانات. في بيع القولية أو المرابحة. لا هو هذا، لأنه هذا يكون إيش بيع الأمانات؟ بيع الأمانات هي أربعة: أن يبيع ماذا تولية، أو أن يبيع مرابحة، أو يبيع مشاركة، أو يبيع مواضعة. ما معنى التولية؟ يبيع بنفس السعر. يبيع بنفس السعر. أنا اشتريت بأربعين أبيع بأربعين. والصورة الثانية في بيع المرابحة. أنا اشتريته بأربعين أنا أريد أن تربحني عشرة أي أبيعك إياه بخمسين، هذا بيع مرابحة. الصورة الثالثة وهي بيع المواضعة، أنا اشتريته بخمسين أبيعك إياه بأربعين، مواضعة يضع لك من الثمن. والمشاركة يشتري شيئا فيقول أنا أريد أن يشاركك في هذا الشيء، فيقول أنا اشتريته بمئة، معنى أنه سيدفع خمسين حتى يكون لماذا المشاركة بالمقاسمة والمناصفة في هذا الشيء. فما يتعلق بتخبير الثمن يقولون هو في هذه الصور، هذا معنى كلامنا. ومطول يعني احنا ما فرغناه عمدا لانه لم يذكر ماذا المصنف عليه رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. هنا سائل يقول هل العلماء اخذوا ارواحه لازاله ملل اثناء طلبهم للعلم، مثلا بالذهاب الى مكان فيه شيء يسلي به النفس؟ وكذلك لو سمحتم أن ترشدونا إلى أي كتاب يبحث عن هذه المسألة أفيدونا أفادكم الله وأثابكم ورفع قدركم. السؤال على ماذا؟ اسأل. يعني هل العلماء أخذوا الراحة لإزالة ملل أثناء طلبهم للعلم؟ أكيد يا أخي، العلامة السعدي عليه رحمة الله كان يخرج ماذا طلبه؟ قيل في يوم السبت، قيل يوم السبت حتى يرجعون في يوم الأحد وعندهم نشاط لطلب العلم، يخرجوا الرحلة نزهة فيرجعون في يوم السبت. لابد الإنسان يأخذ راحته، لابد الإنسان يأخذ راحته. كثير من العلماء كانت عندهم هذا الأمر، وأيضا يجلس مع أهله، يجلس مع أولاده، يجلس مع ضيفه، مع أصحابه، لابد الإنسان من هذا. أما ليل ونهار مع طلب العلم سيمل الإنسان أكيد، هذا ويحصل الإنسان فتور ويتعب. لكن يجعل الإنسان يعني ما، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. هل كانوا يأخذون نزهة وسياحة وراحة؟ نقول نعم، لأنهم العلامة السعدي ذكر عن نفسه. ضوابط بقدر ما يجد الإنسان راحته، فإن الإنسان قد يجد الملل والسآمة، ف فيذهب إلى مكان فيأخذ راحته فيرجع، يجد عنده نشاط، النشاط الذي سيأتي به أقوى من النشاط الأول، هذا لابد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك ماذا؟ حقا، من حقوق النفس تريحها، من حقوق النفس، لكن لا تريحها في المحرم، إنما هو في المباحات، إنما هو في المباحات. أما كون الإنسان ما يعطي نفسه حقها ولا يعطي ضيف حقه ولا كذلك يعني أهله حقهم، هذا مضيع للحقوق. أعطي كل ذي حق حقه، من الحقوق إعطاء النفس حقها. فإذا أجبرت النفس على شيء وهي ما تريد في ذي الساعة، كلفتها ما لا تطيق، كلفتها ما لا تطيق، تقول أنا سأسهر يعني في قيام الليل، النفس تعبانة تريد الفراش، يريد يرتاح، فيجبرها على القيام، يجبرها ماذا على القيام، هذا ما أعطى الإنسان نفسه حقها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، وطلب العلم العمل، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا. والإنسان سبحان الله كلما أخذ قسطا من الراحة ثم رجع يجد نشاط، يجد نشاطا، وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، الله المستعان. وبعضهم سبحان الله بالعكس لا يجد الراحة إلا في طلب العلم، لو ارتاح يتعب، كالسمكة الذي تخرج من البحر ماتت. الشيخ مغول بما نذكر عنه عليه رحمة الله كان لا يرتاح إلا في الدروس، حتى في يوم العيد يدرس، يوم العيد أعياد الناس يلعبون يفرحون، الشيخ كسي قال الإمام مسلم، حدث الشيخ. فبعضهم ما يجد الراحة إلا في طلب العلم، صحيح حقيقة. فإذا يعني تخلف عن درس أو درسين يتعب، يتعب حقيقة. كان الشيخ يخرج من بيتي وهو مريض، ربما تسلم عليه وهو محموم، وذكروا عن أهله وكذا أنه قال أجد المرض والتعب، قال فأخرج إلى الدرس يذهب المرض، وإذا بقيت في البيت يأتي المرض، إذا بقيت في البيت يأتي المرض ويتذكر المرض ويتذكر أنه مريض، أخرج انفض المرض وارتح لك. فكان يخرج عليه رحمة الله. فالناس سبحان الله لهم عادات، من الناس من يرتاح في طلب العلم، ومنهم من يحتاج أنه يرتاح، بعضهم إذا تخلف ساعة عن طلب العلم يجد مللا، يجد ماذا؟ مللا، والله أعلم. فالناس تختلف، لكن من حيث الأغلب الأكثر لا شك أن الإنسان يحتاج الراحة، يحتاج ماذا؟ الراحة. بارك الله فيك. طيب العلماء بارك الله.